بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختم الناظم رحمه الله تعالى هذا الفصل ببيت جمع فيه الجمل التي لا محل لها من الإعراب، فقال رحمه الله تعالى: آليت أي أقسمت والقسم بر، لو تاب من عصى لعز وانتصر. آليت أي أقسمت والقسم بر، لو تاب من عصى لعز وانتصر. فقوله آليت جملة لا محل لها لأنها استئنافية، وقوله أي أقسمت لا محل لها لأنها تفسيرية، وقوله والقسم بر لا محل لها لأنها جملة اعتراضية بين القسم وجوابه، وقوله لو تاب، لو تاب من يعني الفعل الماضي مع فاعله، جملة فعلية لا محل لها لأنها جواب القسم. آليت أي أقسمت والقسم بر، لو تاب من عصى، جملة عصى مع فاعله المستتير لا محل لها لأنها صلة الموصول لاسمه، لو تاب من عصى. لعز، لعز جملة عز مع فاعله لا محل لها لأنها جواب لشرط غير جازم وهو لو، لو تاب من عصى لعز. وانتصر جملة انتصر جملة فعلية لا محل لها لأنها معطوفة على التي لا محل لها، أي لأنها تابعة للتي لا محل لها. وهكذا ينتهي الكلام إذن على الجمل وأقسامها وأنواعها. فتبين مما سبق كله من بداية النظم إلى هنا أن الجملة كما ترون على نوعين: جملة مفيدة وجملة غير مفيدة. فالجملة المفيدة تسمى الكلام وتسمى الجملة، والجملة غير المفيدة تسمى جملة فقط. ثم إن الجملة تنقسم باعتبار آخر إلى قسمين كما ترون: الإسمية والفعلية. إذن في البداية هناك جملة مفيدة وهي كلام وجملة، وهناك جملة غير مفيدة وهي جملة فقط تسمى الجملة فقط. ثم هناك الجملة الإسمية والجملة الفعلية، التي صدرت بالإسم تسمى جملة إسمية، والتي صدرت بالفعل تسمى جملة فعلية. ثم تنقسم باعتبار آخر إلى قسمين: جملة كبرى وجملة صغرى. ثم باعتبار آخر تنقسم إلى جملة لها محل وجملة لا محل لها. الجمل التي لها محل سبع جمل، وهي الجملة الخبرية، والجملة الحالية، والجملة المفعولية، والجملة المضاف إليها، والجملة الواقعة جوابا لشرط جازم، والجملة التابعة للمفرد، والجملة التابعة لجملة ذات محل فتكون على حسب الجملة المتبوعة. أما الجمل التي لا محل لها فهي أيضا سبع جمل، هي الاستئنافية وصلة الموصول والاعتراضية والتفسيرية، والواقعة جوابا للقسم، والواقعة جوابا لشرط لم يجزم، والتابعة للتي لا محل لها. وهكذا ينتهي الكلام على الجمل. ولم يبق لنا الآن في هذا الباب إلا الفصل الذي سيتحدث فيه الناظم عن الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما، وإلى ذلكم الحين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.